بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أحب أن أنبه على أمر قبل أن ندخل في درسنا الجديد، وهو أنني عندما كنت أتكلم على الطرق والوسائل التي يتولى بها الخليفة في الإسلام، فذكرت من ذلك أن يكون جمهور أهل الحل والعقد أو جمهور أهل الشوكة، وضربت مثلا أو مثالا بذلك في أمر سعد بن عبادة الذي لم يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا حتى مات، وذكرت أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأمر في علي فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لم يبايع إلا بعد موت فاطمة، ومنهم من قال إنه بايع في اليوم الأول أو الثاني من تولي أبي بكر رضي الله عنه. وبعضهم حمل أو حاول الجمع بين هذا وذاك بأن البيعة الأولى التي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانت سرا، والعلانية كانت بعد موت فاطمة. لكن عندنا أثر موجود في سنن البيهقي وغيره يدل على أن عليا رضي الله تعالى عنه عجل بالبيعة ولم تكن سرا، ولم تكن هذه البيعة سرا. فمن ذلك ما أخرجه البيهقي رحمه الله في سنن الكبرى في الجزء الثامن صفحة 43 و100، بعد أن ساق الإسناد قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء، وهذا هو الحاكم النيسابوري، وأبو محمد ابن أبي حامد المقري قراءة عليه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، وهذا أيضا حافظ من الحفاظ، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ويظهر أنه يعني ثقة، قال: حدثنا عفان بن مسلم وثقة أيضا، قال: حدثنا وهيب وثقة، قال: حدثنا داود بن أبي هند وثقة أيضا، قال: حدثنا أبو نضر عن أبي سعيد. فظهر الإسناد الصحة، وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير يعني بأن هذا الإسناد صحيح. ذكر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قام خطباء الأنصار، فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من المهاجرين، وإن وزيد بن ثابت هذا مهاجري، عفوا أنصاري، زيد بن ثابت أنصاري يعني يكلم قومه. قال: كان إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره رضي الله عنه، يعني أتى بمعنى مقنع للأنصار. قال: طالما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من المهاجرين وكان هو الإمام الذي يسمع له ويطاع، فكذلك يكون الإمام بعده من المهاجرين، وكما كنا أنصار رسول الله نكون أنصار خليفة رسول الله. وهذا يدلكم على مدى الإيمان الذي كان عند الأنصار رضي الله عنهم. قال: وأن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. يعني أمير وأمير يكون أميران في وقت واحد، هذا لا يمكن أن يتم. الناس لا ينصلح أمرهم بأميرين، لابد أن يكون الأمير واحدا. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، هذا يدل على أنه كان في المسجد، ويدل على أن هذا الأمر كان علنا ليس سرا. قال: فلما قعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر نظر في وجوه القوم، يعني تأمل الناس الجالسين، نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا رضي الله عنه فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، أي أتوا بعلي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وختنه، أي زوج ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، أي لا عتاب يا خليفة رسول الله. فبايعه، فهذا يدل على أن بيعة علي كانت في اليوم الأول، وكانت في المسجد علنا ولم تكن سرا. فبايعه ثم لم يرى الزبير بن العوام، أي لم يرى أبو بكر أيضا الزبير، وهو ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام صفية بنت عبد المطلب، فابن عمة رسول الله. طيب. ثم لم يرى الزبير بن العوام رضي الله عنه فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال ابن عمة رسول الله عليه الصلاة ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحواريه، لكل نبي حواري، وحواري من هذه الأمة طلحة والزبير، وحواريه يعني من خواص أنصاره وخواص أصحابه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله، أي مثل قول علي: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعاه. إذن هذا الأثر يدل، أو هذه القصة تدل على أن بيعة علي رضي الله عنه ليس كما ذهب بعض أهل العلم لأنها كانت بعد وفاة فاطمة، إنما كانت في أول يوم، ولعله كان مشغولا بمرض فاطمة، فإن فاطمة أيضا كانت مريضة رضي الله عنها. ثم قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحافظ أن الإسفرائيني قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا بندار ابن بشار قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا وهيب، فذكره بنحوه. ما أقوى هذا الإسناد، هذا ما شاء الله مسلسل بالأئمة الكبار، هذا الإسناد قوي مسلسل بالأئمة الكبار. فذكره بنحوه. قال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يسوى بدنه، أو يسوي بدنه. معروف البدنة الناقة أو البعير، فقلت: بل يسوي، هكذا موجود بدنة أخرى؟ لا، بل يسوي بدرة، والبدرة الجراب المليء بالذهب، ما شاء الله، أي هو أعظم من البدنة. إيش البدنة؟ هذا يسوى يعني وعاء من الذهب مليء بالذهب. هذا على كل حال، هذا الأثر أو هذه القصة تدل على بيعة علي المبكرة، فيصحح ما ذكر عن علي رضي الله عنه، ويبقى أمر سعد بن عبادة، فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ما أذكر في مجموع الفتاوى أو في منهاج السنة ونقلته في كتابي فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب والآثار والعلاج، فيرجع إليه إن شاء الله. نقرأ بإذن الله. نحن قرأنا الفقرة الأولى من مجموعة فقرات تتكلم عن أمر السمع والطاعة للأمير. قال البربهار رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. تكلمنا على يعني ما يتعلق بهذه الجملة، لكن يضاف إلى ذلك الكلام على شروط الإمام الذي يبايع، شروط الإمام الذي يبايع. والعلماء يفرقون بين حالتين: في حالة الاختيار وفي حالة الاضطرار. ففي حالة الاختيار يشترطون هذه الشروط، في حالة الاضطرار يضطرون إلى التنازل عن بعضها حقنا للدماء وجمعا للكلمة وسدا لأبواب الفوضى والفتن. فمن هذه الشروط أولا الإسلام، لابد أن الذي يتولى أمر المسلمين يكون مسلما، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يمكن أن يكون الكافر إماما للمسلم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال هذه الرتبة الظالمون. والشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم أنواع الظلم الشرك. فالإسلام شرط. الشرط الثاني بعد الإسلام الذكورة، لابد أن يكون رجلا، الذي يتولى الإمام العظمى لابد أن يكون رجلا، لأن المرأة لا تتولى المهام العامة والعظمى في الأمة. وأعظم ذلك الإمامة الكبرى، وفي خلاف فيما بعد الإمامة الكبرى، في خلاف بين العلم فيما بعد الإمامة الكبرى. ولا يمنع من ذلك قبول النصح أو المشورة من النساء. فليس معنى أننا لا نوليها الولاية العظمى أننا لا نقبل نصيحتها أو مشورتها، فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام من أم سلمة، كما في أمر الحديبية كما هو معروف ومشهور. فالشرط الثاني أن يكون رجلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. الشرط الثالث أن يكون حرا، الحرية، أي لا يكون مملوكا، لأنه لو كان مملوكا كان في ملك سيده، وإذا كان في ملك سيده فإنه لا يملك قراره في نفسه، فكيف يملك قرار أمة كاملة؟ فلابد أن يكون حرا. الشرط الذي أو الرابع، هكذا احنا ذكرنا الآن ثلاثة: الإسلام والذكورة والحرية. العدالة، إذا كنا في حالة الاختيار لا نولي الفاسق ولكن نولي العدل، اشترط أن يكون عدلا. كذلك أيضا القوة والشجاعة وحسن التدبير لأمور الرعية. فإذا كان هذا الرجل ليس قويا ولا شجاعا، طبعا من الشروط المعروفة يعني أيضا أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، لأن هذا داخل في العدالة، عندما نتكلم عن العدالة يعني المسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. كلمة العدالة شرط يتضمن شروطا، فأن يكون قويا شجاعا، لأن أمير المؤمنين إذا كان جبانا ضعيفا فإنه يضطر إلى إدخال المسلمين في أبواب الذلة والمهانة. وليس المقصود من الشجاعة والإقدام أن يكون أهوج أو أن يكون أحمق أو أن يكون يعني مندفعا متهورا، لا، فرق كبير بين الشجاعة والتهور. أن يكون حسن التدبير لأمور الرعية. الشرط الآخر أو الذي بعد هذا السادس العلم. فإن لم يكن من أهل العلم فلا بد أن يرجع إلى أهل الشورى. إذا كان عالما لابد أن يكون له شورى، لكن الشورى لا تكون ملزمة له لأنه عالم مثلهم، إنما الشورى معلمة في حقه وليست ملزمة. أما إذا كان ليس بعالم فالشورى ملزمة له، لابد أن يرجع إليه، كما هو حال حكام زماننا من المسلمين اليوم ليس فيهم عالم بالشريعة، ليس فيهم رجل عالم بأحكام الشرع مجتهد فيه قادر على استنباط النصوص ومعرفة الأحكام من الأدلة ومن مظانها. إذن لابد أن يكون له مجلس شورى، هذا المجلس لابد أن يكون فيه كبار علماء الأمة. وإذا كان كذلك فالشورى في هذه الحالة تكون ملزمة له، لأنه إذا ترك شورى العلماء ربما أتى بشر عظيم. ويشترط العلماء الذين يتكلمون في باب الشورى في هذا المقام أن يكون عندهم معرفة بالواقع، معرفة بالتحديات الموجودة، معرفة بإمكانيات الدولة وإمكانيات الأعداء، معرفة بقدرات الدولة على اتخاذ هذا الرأي أو ذاك الرأي إلى غير ذلك. ما هو أي واحد يكون يأتي ويقول لا افعل هذا ولا يبالي بالعواقب. وبعبارة أخرى لا بد أن يكون هذا العالم فقيها بباب تزاحم المصالح والمفاسد، وهذا قد سبق الكلام عليه موسعا. الشرط السابع القرشية. لا بد أن يكون قرشيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الخلافة في قريش ما دام في الناس اثنان، وأن هذا الأمر في قريش وبرهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم. فالقرشية شرط في الخلافة. وإن كان كثير من أهل زماننا اليوم أصبحوا لا يلتفتون إلى هذا، وللأسف فإن كثيرا من القرشيين إلا من رحم الله إما ابتلوا بالرفض وإما ابتلوا بالتصوف أو ابتلوا بأفكار أخرى مخالفة للعقيدة الصحيحة، لكن مع ذلك بقيت بقية مباركة من القرشيين وبالذات من الهاشميين أهل بيت النبوة لا زالوا ولله الحمد على الحق المبين، وفيهم كفاية وهداية، ويغني الله بهم عمن انحرف من بني نسبهم. إلا أنني أريد أن أنبه إلى أن على أن القرشية ليست محصورة في بني هاشم، ومن باب أولى ليست محصورة في السبطين، الحسن والحسين، فضلا عن أن تكون محصورة في الحسين كما تقول الرافضة. لا، القرشية قريش، قبائل كثيرة، بني هاشم من هذه القبائل، لكن بني هاشم ذؤابة قريش ورأس قريش وأفضل قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اصطفاني من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ليس معنى ذلك أن قريشا محصورة في بني هاشم، وإن كان النسب القرشي في هذا الزمان لم يعد متماسكا وواضحا كما هو معروف بالتماسك في بني هاشم، لا زالت فخوذ من قريش تعرف إلى الآن بأن هؤلاء عمريون وأن هؤلاء كذا إلى غير ذلك، لكن النسب الهاشمي هو الذي حفظ حفظا كبيرا، بل ربما أضيف إليه من ليس منه. ففي إيران يبيعون شجرة النسب بفلوس، وفي العراق يبيعون شجرة النسب لأناس كثيرين، اشتري بالفلوس شجرة النسب ويقول أنا سيد من أجل الخمس ومن أجل المتعة. وبقية البلدان يعرف عنهم بفضل الله عز وجل أن نسبهم صحيح، ولا يجوز لأحد أن يطعن في نسب قرشي بعينه ويقول له أنت لست قرشيا، إلا إذا تأكد أنه ممن اشترى شجرة النسب وليس كذلك، وليس نسبه إلى بيت النبوة. كهؤلاء الفرس الذين يقولون نحن فرس ومن أهل البيت، أهل البيت عرب ما هم بفرس، كيف صاروا من أهل البيت وهم من الفرس؟ عجيب. لكن العقول التي لا تفهم تصدق كل شيء، صدق الخرافات. يعني فارسي قرشي، كيف هذه؟ كيف يجتمع فارسي قرشي فارسي عربي؟ لا يمكن. العرب يعني أمة، الفرس أمة، الروم أمة، فإيش دخل الفارسي بالعربي فضلا عن أن يكون قرشيا، فضلا عن أن يكون من أهل بيت النبوة؟ فأقول لا يجوز لأحد أن يطعن في النسب، لأن الطعن في الأنساب من سنن الجاهلية ومن عمل أهل الجاهلية. بعض الناس إذا اختلف مع واحد من أهل البيت يطعن في نسبه، هذا حرام، كبيرة من الكبائر، وسنة من سنن الجاهلية يحييها صاحبها في الإسلام، وهذا من أبغض الناس إلى الله. لا يجوز لأحد أن يطعن في نسب أي إنسان. الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، والأصل أن من انتمى إلى قبيلة فهو منها، إلا أن يظهر بالدليل البين الواضح الذي لا شك فيه بأنه ليس منها وأنه التصق بها زورا وعدوانا. ما لم يكن فلا تقل إن هذا كذا وإن هذا كذا، لا تقل هذا السيد إنما هو سيد جمعة يعني بس ما بالله كذا، ولا هذا السيد في الحقيقة هو من شق السادة ما هو بسيد، ولا إلى غير ذلك. لا، رجل مؤتمن على نسبه فتسلم بنسبه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون يعني ممدوحا مشكورا إلا إذا كان متمسكا بطاعة الله عز وجل. فإذا كان نسبه قرشيا أو هاشميا أو حسنيا أو حسينيا لكنه يعصي الله فلا كرامة له. فإذا كان تارك صلاة أو قاطع طريق أو كان رافضيا يسب الصحابة أو كان يعبد القبور ويتمسح بها، لا كرامة للنسب لانتمائه لهذا النسب الشريف في هذه الحالة، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بالنسب، إنما يؤاخذهم بالعمل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ما يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتقتدي أن تقول أنا ولد فلان، وكما قال القائل: وإن افتخرت بآباء ذوي شرف كلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. صدقت أن آباءك ذوي شرف، لكن بئس المولود أنت، لكن بئس المولود أنت. فلا بد أن ينتبه إلى هذا الأمر. على كل حال، القرشية شرط من شروط الخلافة. وفي زماننا للأسف أحب أن أنبه أيضا، وكما يقال الشيء بشيء يذكر، بعض الناس لما رأى أن كثيرا ممن ينتسبون إلى أهل البيت انخرطوا في الرفض وانخرطوا في التصوف، بعض الناس بدأ يطعن في أهل البيت. الطعن في أهل البيت بدعة وضلالة ومروق من السنة، وصاحبه ناصبي بغيض، وقد يصل به الأمر إلى النفاق، وقد يصل به الأمر إلى النفاق. فلا يجوز أن تطعن، يعني إذا الناس اتجهوا إلى الرفض يكون هناك ردة فعل يتجه الآخر إلى النصر. لا، إلزم طريق السنة، واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في حبه، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. طيب، على كل من هذه الشروط أيضا القدرة البدنية على القيام بمهام الخلافة. ما يكون هذا الرجل عاجزا صحيا، مريضا عليلا، لأن هذا سيترتب عليه أنه سيشغل بصحته وبحالته وبعلاجه عن حالة الأمة وحاجة الأمة، لابد ألا يكون كذلك. لكن سؤالي لكم: هذه الشروط متى نحتاج إليها؟ في أي حالة؟ في حالة الاختيار، يعني إذا أردنا أن ننصب خليفة والأمور مستتبة وعرض أمامنا عدد كل منهم مستعد أن يكون خليفة، هو ما يطلبها لكن هو أهل لها، ففي هذه الحالة نحن نفاضل بموجب هذه الشروط. من توفرت فيه هذه الشروط كان خليفة، ومن نقص منه فيه شرط من هذه الشروط أخذنا الذي كان لهذه الشروط أكمل وأتم. لكن في حالات أخرى تخرج الأمور من تحت أيدي العقلاء، كما مر بنا الإنسان المتغلب بشوكته، ما شفنا إلا رجلا جاء بجيش وقوة فحاصر الأمير الموجود وأنزله بقوة السيف وطلع مكانه، ومن قال له اتق الله ضرب عنقه، ومن قال له هذا الكلام خطأ قام يقاتل. فهنا العلماء يقولون: ليس من المصلحة أننا نسوق فريقا على فريق والكل مسلم، ففي هذه الحالة نتنازل هذا الرجل بس بشرط أن يكون مسلما، أما أن يكون عدلا هو بتغلبه فاسق، هو بتغلبه ظالم أصلا، بالذي فعل هذا ظالم. أما أن يكون عالما، أما أن يكون قرشيا، هذه الشروط نتمنى أنها وجدت، لكن جاء الأمر من فوق الطاقة، لم نستطع إلا أن نحقن الدماء ونطفئ شر الفتنة، ونقول بايعوا هذا الموجود بشرط أن تقيم أمر الله. طبعا من جملة الشروط أن تكون بيعته من أجل إقامة دين الله عز وجل، من أجل إقامة كتاب الله، وعلى هذا يبايع، يبايع على أن يحفظ بيضة الإسلام وأن يقيم حدوده وأن يجاهد أعداءه وأن يحمي أرضه وأن يدافع عن عقيدته وأن يرد المظالم ويعفي الحقوق ويبايع على الدين. ما هو أن يبايع من البداية على أني لا أقيم أمر الله ولا دين الله، لا، لا يجوز أبدا أن يبايع بهذه الحالة. هذا كنت أحب أن أضيفه للكلام على طرق تولية تولي الإمارة، كلام على شروط الإمارة في حالة الساعة وفي حالة الاختيار. قال الإمام البابهار رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، لأن الناس لا يمكن أن يستقيم حالهم إلا بأمير، لا يمكن أن يستقيم حال الناس إلا بأمير. ولذلك فنصب الولاة وتأمير الأمراء من المهمات العظيمة في الدين. نحن لا نقول كما تقول الرافضة الولاية هي أعظم ركن في الدين، أعظم من الصلاة والصيام والزكاة والغير ذلك، لا، ولكن نقول إن تولية الولاة وتأمير الأمراء ونصب الخلفاء هذا من المسائل العظيمة المهمة في الدين، لأن كثيرا من أمور الدين لا تقوم إلا بها. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتولية أمير في السفر، قال: لا يحل لثلاثة في فلاح، أي لا يحل ثلاثة نفر يكونون في فلاح إلا أمر أحدهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نبه بهذا الاجتماع القليل العارض، بالإمارة في هذا الاجتماع القليل العارض، يعني ثلاثة رجال وأمر سفر أمر عارض وطارئ، على الخلافة العظمى التي فيها المدن والأمصار والقرى ومئات الألوف وعشرات الملايين من البشر. والإنسان مدني بالطبع، ولا بد للناس من يسوسهم، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. الناس ما يصلحون فوضى، لا بد في أي عمل، لا بد أن يكون لهم رأس، حتى ونحن نصلي لا بد أن يكون لنا إمام يصلي بنا، نكبر بتكبيره ونرفع برفعه ونخفض بخفضه ونركع ونسجد بفعله وننصرف بانصرافه، حتى في أمورنا الدنيوية. ما يصلح البيت إلا إذا كان له أب حازم، والبيت الذي أبوه أو رب البيت يكون ضعيفا ويكون ضعيف الشخصية، أولاد يتفلتون ويضيعون ويأتون بأمور لا تحمد، وهذا بيت واحد، كيف بدولة؟ كيف بأمة؟ فالأسرة تبني المجتمع، والمجتمع يبني الأمة. أول شيء أسرة، فرد، ثم أسرة، ثم مجتمع، ثم أمة. كل هذا لا بد أن يكون بكيان عظيم يسوسه يعني أناس فيهم شروط ومواصفات معينة يعمل بها وتراعى. ولذلك يقول: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما. حتى نحن الآن في زمن هذا كلام واضح أن يكون للمسلمين إمام واحد، طب لو في زمن تفرق المسلمين وتعدد الأئمة، يجب على أهل كل بلد أن يكونوا في طاعة إمامهم في سلطانه وفي حدود سلطانه. نحن الآن مثلا بلاد المسلمين مفرقة عدة دول، هل نقول لا سمع ولا طاعة لهؤلاء الحكام؟ لا، نقول يسمع لهم ويطاع في المعروف، ونعتقد أنهم أمراء لنا، يسمع لهم ويطاع في المعروف، إلا من كفر كفرا بواحا وأفتى العلماء بذلك. ما كل أحد يروح يفتي من عند نفسه، لو أننا بهذا العدد الموجود أنا ومجموعة نكفر حاكما والمجموعة الثانية تكفر حاكما آخر والثالثة تكفر حاكما ثالث وفي الأخير لو جمعنا كلامنا جميعا نكون جميعا نكفر الجميع. لا، التكفير كما مر بنا دروس مكثفة ومتعددة الجوانب في ضوابط وأصول أهل السنة والجماعة في التكفير والتفسيق والتبديع. هذا الكلام يكون بفتوى أهل العلم، فإن الكلام في باب في الدين لا يكون إلا من أهل العلم، وبالذات مسألة الكلام في العقائد والإيمان والكفر لا يكون إلا عن أهل الدين، عن أهل العلم والمعرفة. فالأصل أن الحاكم الذي نحكم له بالإسلام هو مسلم، يسمع له ويطاع في المعروف. وإن تعددت الدول نعم، وإن تعدد هؤلاء الأئمة نعم، كل يسمع له ويطاع في سلطانه، لأن كل من هؤلاء رضي بحدود معينة، فمن كان في داخل هذه الحدود يرى أنه من رعيته، ومن كان خارج هذه الحدود يرى أنه ليس من رعيته، وأنه لا يأمره ولا ينهاه ولا يطالبه بأن يسمع له ويطيع، هو قانع وراض بما في الحدود المعينة التي رسمت لنا ظلما وزورا. وعندما نتكلم أن هذه الحدود وضعها الاستعمار ليس معنى ذلك أن ما في حدود أصلا، لا، في حدود حتى في زمن الإسلام، فيه الشام، فيه العراق، فيه جزيرة العرب وجزيرة العرب أقاليم، فيه يمن، فيه خليج، فيه نجد، فيه الحجاز، فيه إفريقيا، فيه مصر، فيه ليبيا، فيه المغرب العربي، المغرب العربي أيضا أقاليم، فيه السودان. لا تفكروا أن يعني الحدود دي صنعها الاستعمار ومعنى ذلك أن كل الحدود هذه ما هيش موجودة أصلا، لا، الحدود التي صنعها الاستعمار في حدود يعني ربط الولاء والبراء بهذه الحدود. هذا المعيب، أنك تحب في حدود هذه الجغرافيا، فمن كان خارج الحد الجغرافي فليس له حقوق الولاء كمن هو في داخل هذا الحد، لا، هذا هو صنع الاستعمار، أنه فرق بيننا في الولاء والبراء لبعضنا البعض. أما الحدود موجودة من قبل، قد تكون بشكل أوسع من هذا، ليس بهذا التشرذم الكبير صحيح، ليس بهذا التفتت صحيح، لكن أصل التحديد كان موجودا من قبل. تعرف دولة، فيه دولة اسمها مصر، دولة اسمها السودان، وفي دولة اسمها اليمن، كان هذا يعرف من قبل. لكن كون أن الإنسان يحب ويبغض في الحدود هذه، هذا هو المعيب. كون أن المسلم الذي يأتي إلى بلد المسلمين ويشعر أنه يعامل معاملة دونية، وأنه لأنه غريب لابد أن يعامل بمعاملة ناقصة، وأنه لا يأخذ حقوقه كاملة، هذا هو المعيب، هذا هو المعيب، نسأل الله السلامة. على كل حال، الأمة الإسلامية انقسمت من قديم، كانت في دولة لبني العباس في الشرق، ودولة لبني أمية في الأندلس في الغرب، وكان كل إمام راض بالملك الذي عنده، وكان الناس هنا وهنا كل منهم يسمع للأمير الذي عنده. هذا شيء قديم ما هو بجديد. إذن يسمع ويطاع للأمراء، وإن تعددوا وإن تقسموا، وأن هذا أخف المفسدتين. لا تكون المفسدة الكبرى التفتت ثم نأتي بعد ذلك بالفوضى ونقول كل هؤلاء لا يسمع لهم ولا يطاع، نأتي بشر أعظم، فما لا يدرك كله لا يترك جله. لا يحل أحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، أي سواء كان هذا الإمام رجلا صالحا أو كان رجلا فاسقا فاجرا، لأن الفجور لا يقدح في استمرار الولاية. العلماء يفرقون بين الفجور الطارئ والفجور من البداية، فعند البداية نحن نختاره عدلا، لكن إذا طرأ عليه فجور بعد العدالة قالوا هذا لا ينقض العقد الذي بيننا وبينه ولا ينقض البيع، لأن الفجور هنا طارئ. وبعضهم يرى أنه لو ولي من البداية وهو فاسق وهناك من هو أولى منه وهو عدل فإن العقد لا يصح من البداية. والذي يظهر لي أنه وإن كان هذا نقصا في وقصورا من الذين فعلوا، لكن إذا كان سيترتب على عزله مفسدة أكبر فيترك ويصبر لا يعني كذا عليه ويطاع له في المعروف كالمتغلب. فالإمام برا كان أو فاجرا، لكن ليس معنى ذلك برا كان أو فاجرا معناه أنك ترتضي فجوره أو أنك تطيع في معصية الله، لا، نحن ننكر فجوره ولا نرضاه ولا نطيع في معصية الله، لكن في فرق بين أني لا أطيعه وبين أني أثير فوضى تدخل البلاد في فوضى عارمة لا تقوم بعدها للمسلمين قائمة. لا يفرق بين هذا وهذا. وسأتكلم في بعض الفقرات في هذه الجملة أو في هذا المقطع من هذا الكتاب على الحالات التي يجوز فيها عزل أو خلع الحاكم إذا كان بقاؤه أكثر شرا من خلعه وزواله، سأتكلم لكن في حينها إن شاء الله عز وجل. فيقول لا يحل أحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قوله ليس في عنقه بيعة أي لابد أن يبايع الأمير الموجود المعلوم الممكن المنصوب. لكن هنا سؤال، لابد أن يبايع كل الناس؟ هل كل الناس لابد أن يبايعوا؟ لا، لا يشترط، إنما يبايعه أهل الحل والعقد عرفاء الناس. فإذا بايعوا فبيعتهم بيعة لمن وراءهم، هذه البيعات التي كانت تتم في الصدر الأول في هذا الزمان كما قلنا يتولى الرئيس بالانتخاب. فلو فرضنا أنه تولى جاءت نتيجة الانتخاب 75% يريدونه 25% لا يريدونه قالوا لا، أو أقل من ذلك 51% قالوا نريده 49% قالوا لا نريده، هل يقال إن الرافضين له في هذه الحالة لم يبايعوه وهم أهل بدعة؟ الجواب لا، لأنه هم رفضوه قبل أن يكون خليفة، قبل أن يكون أميرا، ما نصب بعد، لكن وقد قبلوا حكم الأغلبية وأصبح رئيسا بقول الأغلبية فالآخرون يسلمون له، يقولون خلاص نحن نسلم بأنك أميرنا، نحن ما أردناك لكن أصبحت أميرا لنا، كما أننا ما أردنا المتغلب لكن أصبح أميرا لنا، فنرضى به دفعا للفتنة ودفعا للشر. فلا يقال لمن قال لا في هذه الحالة إنه يكون خارجا أو خارجيا أو مبتدعا، لأنه قال لا قبل أن يتولى الخلافة. فقد يقول قائل طيب عندما يأتي ليعيد الكرة في المرة الثانية في الانتخاب، لأن هذه القوانين التي يعمل بها في الأنظمة الديمقراطية للرئيس أن يعيد ترشيح نفسه مرة أخرى أو مدة أخرى ولا يزيد عن مدتين، يعني المدة الأولى والمدة الثانية، فأنا قلت لا ما أريدك، هل في هذه الحالة يكون خارجا لأنه قال لا لخليفة لا زال منصوبا؟ الجواب لا، لأننا أقول لا، لا أريد خليفة لفترة أخرى أما هذه الفترة أنا أوفي بالبيع العقد الذي بيني وبينه، لكن أنا لا أريد خليفة لفترة أخرى. وهذه المسألة، مسألة المدة، فيها مفاسد وفيها مصالح لا يتأتى لنا أن نأتي عليها الآن، وتكلمت عنها بفضل الله في كتابي الذي هو حول الإسلاميين والعمل السياسي. تكلمت على مسألة المدد والفترات التي تكون للخليفة أو للرئيس أو للأمير أو لغير ذلك ممن يتولى أمر دولة من الدول. على كل حال، لا يحل أحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، كان برا كان أو فاجرا، لقول عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة. فقلنا سواء بايعه أو بايعه أهل الحل والعقد نيابة عن الأمة. والزمان هذا كما قلت اختلفت الصورة، فبدل أن يأتي مثلا إلى نواب مجلس الشعب، نقول مثلا نواب مجلس الشعب يمثلون الشعب، فهؤلاء يبايعونه، لكن الواقع أنه هو نفس الذي يأتي ويحلف أمامهم ويبايعهم على أنه يبايع الشعب. هو الذي مش يبايع، أنه يحلف على أنه يقوم بالحق الذي ألزموه به وبالعقد الذي ألزموه به بأن يحمي البلاد وأن يحمي الناس إلى غير ذلك مما هو في صيغة اليمين الذي يعطيه أمام الشعب. على كل حال، قوله عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية، لا يلزم من ذلك الكفر، ولكن مات ميتة تشبه ميتة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية العرب الأوائل لم يكن لهم أمير، كانوا فوضى لا أمير لهم، فكان الواحد منهم يموت ليس له أمير. فمات ميتة جاهلية، أي شابه أهل الجاهلية الأولى في موته على طريقتهم، إذ كانوا يموتون بلا أمير ولا أمير يأمرهم، ولا يدينون بسمع وطاعة لأحد. قد يقول كل واحد منهم يدين بسمع وطاعة لشيخ القبيلة، لا، العرب ما يدينون بسمع وطاعة لمشايخ القبائل، بدليل أن الواحد في القبيلة ممكن أن يتمرد على القبيلة. وإلى الآن القبائل الآن، هل في واحد بالرغم أنهم يروحوا يعمموا الشيخ، لبسوا العمامة ويقولوا أنت شيخنا بعد فلان وغير ذلك، لكن ليس مع ذلك أنهم يبيعونه، ولو ما أعجبهم قاموا يتكلم عليه وأحيانا يقتلونه إذا حصل شيء بينه وبينهم، وكذا ربما يعني ينظرون إلى الفخذ الذي هو من القبيلة، إذا قتلوا في فخذ آخر قالوا إذن نبحث عن الشيخ حقهم ونقتله، هذا الذي يعني يجزئ في الضحايا، هذا الذي يعني مستوفي الشروط حق الأضحية. أما الثاني حتى لو هو قاتل يقول لك لا، هذا ما يستحق أن نقتله، ماذا ما فلان ينفع في فلان، ما يصلح فلان في فلان. هذا لا شك أنها من أمور الجاهلية، أنهم يتركون القاتل ويذهبون يبحثون عن البريء، لأن المقتول رجل مشهور فلابد أن يقتلوا رجلا مشهورا مثله، ويقول لك فلان ما هو بسن فلان، فلان ما هو بعدل فلان، ما ينفع، ولكن سن فلان القبيلة يعني سن فلان الذي ما له دخل. وهذا من أمور الجاهلية التي يعني يتوارثها القبائل، ومن العادات القبيحة الموجودة في القبائل إلى الآن، والله المستعان. فالتشبيه بالجاهلية ليس معناه الكفر، إنما التشبه بالصفة من صفات أهل الجاهلية، بل التشبه بالكفر. ليس منا من فعل كذا، لا يؤمن من فعل كذا، ليس من ذلك الكفر. فقد يكون يعني قد يطلق على المعصية هذه العبارات فلا يفهم أحد من ذلك أن معناها كفر. من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من خلع ربقة الإسلام من عنقه، الربقة كما قلنا إن عادة العرب أنهم يجعلون للغنم الصغار، يخافون الغنم الصغار تضيع والذئب يأكلها، فيجعلون لها حلقة في أعناقها ثم يربطون الجميع، هذا اسمها ربقة، هذه الربقة هذه الحلقة التي تكون في العنق، يعني حلقة من حبل أو من خيط أو من قماش أو شيء، يكون شيء لطيف، يكون شيئا لطيفا على هذا يعني الحيوان الصغير. مش الحلقة معناها الحديد والأقفال الثقيلة، لا. ثم يربطون هذه الرباق جميعا كلها بحبل طويل، بشرط أن هذه تكون مجموعة تمشي مع بعضها. فإذا جاء واحد من هذه من هذا البهم الصغير وحاول إلى أن انفلتت رأسه ورقبته من هذه الربقة، يقول خلع الربقة. فالذي ينقض البيعة كالذي خلع الربقة، ربقة الإسلام من عنقه. ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، هذه مسائل قد نبهنا كثيرا على أن هذا لا يلزم منه الكفر، لكن خلع ربقة الإسلام من عنقه وأصبح على عادة أهل الجاهلية. فمن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وكذلك أو خلع ربقة الإسلام من عنقه، كل هذا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصبر، فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس، ليس أحد من الناس يعني خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات في هذا الشبر إلا مات ميتة جاهلية، إشارة إلى أقصر وقت وأقصر مسافة. كم يعني الشبر هذا بينك لما تتركه؟ وليس معنى ذلك أن السلطان واقف هنا وأنت ابتعدت منه شبرا. في كثير الحالات السلطان الناس لا يقتربون منه، ولكن المقصود أنك خرجت يعني مدة يسيرة جدا من طاعة هذا السلطان، من طاعة هذا السلطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. نسأل الله العفو والعافية. هذا في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عمر في قصة في قصته مع عبد الله بن مطيع لما عزم أهل المدينة على خلع يزيد، أهل المدينة عزموا على خلع يزيد، فكان ابن عمر يقول لعبد الله بن مطيع لما أراد أن يأمروه، قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا أيضا في مسلم. ليس معنى ذلك أن ابن عمر يرضى أفعال يزيد، لا، فيزيد فاسق ومجرم، ولو لم يكن من مساوئه وبليته على الأمة وشؤمه على الأمة، إلا أن الحسين رضي الله عنه قتل في زمانه من قبل أحد عماله، لكفى بذلك، لكفى بذلك. لكن ابن عمر ينظر إلى الفتن التي ستحدث بعد خلع اليد من الطاعة، وهذا الذي كان. خرج أهل المدينة على يزيد ونقضوا طاعته، فأرسل إليهم الجيوش واستباح المدينة 3 أيام، وحصل من الشر ما الله به عليم. هذا الذي كان يخافه ابن عمر، ليس رضا بيزيد ولا رضا بأعماله الإجرامية، ولكن لما سيحل وراء ذلك من الدماء التي ستذهب هدرا. فكثير من الناس لابد أن يفهموا الأمور على وجهها الصحيح. أهل السنة عندما ينهون عن الفتنة وعن عدم خلع اليد من طاعة الأمراء الفسق الفجرة، ليس مع ذلك أنهم يرضون بفجورهم ومعاصيهم، ولكن يخافون ماذا سيكون وراء ذلك. ولذلك الشعبي رحمه الله لما حصل في زمان أن خرجوا على الحجاج وحصل شر كبير بسبب هذا، فقيل للشعب: أين كنتم؟ قال: كنت حيث قال القائل: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يعني كانوا في البراري، خلاص قتل من قتل منهم وهرب من هرب منهم، إلى البراري ورؤوس الجبال وتركوا البلاد وتركوا المساجد وتركوا التعليم. ثم قال: لم نكن فجرة أقوياء ولا بررة أتقياء. فلا نحن بفجر أقوياء وقتلنا الحجاج واسترحنا، ولا نحن ببررة أتقياء وصبرنا. فالعلماء لهم نظرة، والعلماء رأوا أن عاقبة الخروج عن الحكام مفاسد كبيرة جدا عبر التاريخ، فإن أكثر الذين خرجوا ما أتوا إلا بشر أكثر. فعندما منعوا من ذلك لم يمنعوا رغبة في بقاء المعاصي والذنوب، ولكن خوفا ما وراء ذلك على الناس من شرور لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. بدأ الآن يتكلم على صلاحيات الإمام والوظائف المنوطة بالإمام. الحج، فإما أن يكون أميرا للحجاج أو يرسل أميرا من عنده. الناس لابد أن يحجوا بأمير، أمير يحدد لهم ويبين لهم، وإلا كان الناس فوضى، واحد يقول اليوم عرفة وروح يقوم في عرفة، والثاني لازال في منى، والآخر يعني خارج من الحج والثاني عبه رايح الحج. لا، أمير ينظم الحج، متى يبدأ الحج، متى يكون عرفة، متى تكون النفرة، متى يكون كذا، متى يكون كذا. ولا كان الناس ممكن يحجون في خلال شهر، ناس راجعين وناس عادهم رايحين، لا يمنعهم الأمير في هذه الحالة. الأمير يحدد متى بداية الحج ومتى نهاية الحج. الحج والغزو، تغزو معه تجاهد في سبيل الله، الغزو مع البر والفاجر، وليس معنى ذلك حتى وإن كان فاجرا أننا نرضى بفجوره. لكن لو قلنا إن الأمير هذا فاجر ما نخرج معه لأنه فاجر، ولأنه أيضا لو خرجنا معه وانتصرنا سيرفع هذا من قامته، ويرفع هذا من تاريخه، ويعطيه رصيدا كبيرا أنه بطل، لأن في النهاية الحروب تنسب إلى قادتها. إحنا لما نقول من الذي فتح القدس، من الذي سرد القدس، نقول صلاح الدين الأيوبي، صلاح هل وصلاح واحد الذي راح بجيشه بسيفه وفرسه، ما كان معه الآلاف من الناس. لكن دائما الحروب الغزوات والمسائل الفتوحات وغير ذلك تنسب إلى القادة. فلو قال قائل هذا القائد فاجر، ولو ذهبت معه وانتصر لأدى هذا إلى أن يكون له صيت وسمعة، إذن أنا لو خرجت معه أكون أنا سببا في تلميعه وسببا في ظهوره، وهو مبتدع، كيف ألمع مبتدعا، كيف يعني أضفي نصرا مؤزرا ويعني وأجعل تاجا من النصر والعزة على هذا المبتدع، إذن أنا أتركه لا أخرج معه. طيب أنت إذا ما خرجت معه وأنا ما خرجت معه وذاك ما خرج معه، إيه سيكون؟ سيترتب على ذلك أن بلاد المسلمين ستضعف، فما عاد نقدر نحمي أطرافنا، ويجي العدو يدخل علينا، يقوم هذا الأمير يدعونا قوموا، ونقول لا احنا ما نقوم معك حتى لا نلمعك، ويترتب على ذلك أن بلاد المسلمين تطفأ وتمتهن وتستباح حرمات المسلمين. فالعلماء يقولون المفسدة التي مع هذا الإمام الجائر أقل بكثير من المفسدة التي تترتب على يعني الافتئات عليه وعدم السمع والطاعة له، مما يترتب على ذلك استباحة بلاد المسلمين وهتر الأعراض ونهب الثروات. انظروا كيف العلماء ينظرون في زمن هذا، يقول لك لا فلان هذا لا تخليه يحاضر، ليش تلمع المبتدعة. طب هذا الرجل رجل سيتكلم في أمور ليست في البدعة، مثل هذا المجاهد سيخرج جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ليس بدعة. يقول لك لا هذا الرجل هو صحيح، لا تبيع شريط فلان، ليش؟ لأن فلان هذا مبتدع، طبعا من باب إرخاء العنان سلمنا أنه مبتدع، طيب لكن شريط هذا ليس في باب البدعة. يعني لو يؤلف مثلا كتابا كما ذكر الشيخ الألباني ويرد على هذه الفرقة، قال لو ألف رجلا من الجماعات الإسلامية كتابا في صحيح الأذكار يقول هذا الذكر صحيح لورود عنده فلان وفلان من طريق كذا، وهذا ضعيف لورود وفيه رجل ضعيف، نقبل هذا ولا نقبل؟ ما زالت مكاتب المسلمين مليئة بكتب التفسير، وكثير من أئمة التفسير متكلم فيهم في الأشعرية وبالاعتزال وغير ذلك. ثم أحد قال لا، لا تقرأ كتاب التفسير فلان ذا الكذا، وبعد ذلك لا تقرأ الكتاب الفلان لأن فيه كذا، ولا تقرأ الكتاب الفلان لأن فيه كذا، بعد ذلك نبقى بلا شيء. هذا تدمير للدين. فشوف كيف العلماء تحج معه تعز معه ولو كان فاجرا، وهذا أمر ماض أي سنة متبعة من قديم، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة لأن الأئمة هم ينصبون أئمة، إن صلوا هم وإلا نصبوا الأئمة، فتصلي وراءهم أو وراء أئمتهم برا كانوا أبرارا كانوا أو فجارا، إلا أن كنت تستطيع أن تحافظ على الجماعة من دون أن تصلي وراء الفاجر وتصلي وراء عدل آخر فهذا أمر آخر، لكن لا تترك الجماعة بحجة أنا ما أذهب أصلي وراء المبتدع. طيب تترك الصلاة، المفسدة من ترك الصلاة أعظم من المفسدة من الصلاة وراء المبتدع. طيب المبتدع هذا يعني إمام مسجدنا، إيش نفعل فيه؟ إذا أمكن يعني تنحيته بلا مفسدة فالحمد لله، لكن أحيانا تنحي رجلا سيطا في القرآن خل عوام يقومون عليك كلهم، وتأتي برجل يكسر في القرآن، رجل حافظ القرآن وأنت تأتي بالسنة اللي يكسر في القرآن، هذا تخل الناس يقومون عليك ثورة. ففي هذه الحالة يكون تقديم مصلحة الحفاظ على الجماعة وعمارة المساجد وإبقاء المساجد حية والشعائر مقامة، هذه المصلحة من وراء ذلك أعظم بكثير من المفسدة التي تقع بالصلاة وراء الفاجر وأن يكون إماما للناس مرموقا ويحبه الناس، فإن هذه المفسدة على ما فيها أقل بكثير من مفسدة هدم المساجد وإغلاقها وتفلت الناس عنها، وهذا يصلي في بيتي وهذا يصلي في مزرعتي وهذا كذا، وتهدم الجماعة، وهذه من شعائر الدين. صلى وراءهم في الجمعة في العيدين، صلى وراءهم في الجمعة والجماعات لأن هذا من حقهم. ولم يذكر بقية الأشياء أيضا، إقامة الحدود راجعة إلى ولاة الأمور، سنة ماضية إقامة الحدود وقسمة الفيء، إذا في جهاد وفي أموال جاءت غنائم أو في أشياء ساءت على المسلمين من غير جهاد قسمتها راجعة إلى هؤلاء برا كانوا أو عبرا كانوا أو فجارا، كما والآثار في ذلك كثيرة ذكرها اللالكائي عن عدد من أهل السنة والجماعة. إذن الحج والغزو والصلاة وراءهم، إقامة الحدود، قسمة الفيء، قسمة الغنائم إلى غير ذلك، هذه وظائف وصلاحيات للأمراء يسمع لهم وطاع فيها. أما قوله ويصلي بعدها ست ركعات يصل بين كل ركعتين هكذا قال الإمام أحمد، فالأحاديث الواردة في الصلاة بعد الجمعة ركعتين وأربع ركعات، فالعلماء يقولون إن كنت ستصلي في البيت فصلي ركعتين، لأن عائشة روت حديث الركعتين، وإن كنت ستصلي في المسجد فصلي أربعا لأن ابن عمر روى حديث الأربع، جمعوا بين الروايتين، مش قالوا الأربع فوق الاثنين تقع ست، صلى أربعة هنا واثنين هناك. فالذي عليه أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنك إن كنت ستصلي في المسجد بعد الجمعة صلي أربع ركعات تفصل بينهما، وإن كنت ستصلي في البيت صلي ركعتين. والعجب أن مثل هذا يجعله البربهان رحمه الله في كتاب المعتقد، ويذكر في كتابه أن الذي يتوقف في حرف واحد من ما في هذا الكتاب فإنه من أهل الأهواء أو نحو هذا أو من أهل الريب أو غير ذلك كما مر بنا، لا يليق بالبربهان رحمه الله أن يذكر مثل هذا في هذا الموضع، لأن هذه مسألة نافلة. أنا أصلي، يقول الجمعة وراهم جائزة، بل قد تكون واجبة، مو بجائزة فقط بل قد تكون واجبة، إذا لم تستطع أن تجد إماما عدلا وسيترتب على ذلك ترك الجمعة، فواجب أن تصلي الجمعة وراء الإمام الفاجر. لكن يصلي بعدها 6 ركعات إلى هذا التفصيل. وهكذا قال الإمام أحمد، لأن الإمام البربهاري هو حنبلي فينقل قول إمامه في المذهب، لكن نقول ما كان ينبغي أن يذكر هذا في هذا الكتاب، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، حتى تكون شعارا لأهل البدع، الخلاف فيها أصبح شعارا عندهم فنذكرها كما يحدث في عدد من المسائل الفقهية ذكرت في كتب العقيدة لما خالف فيها أهل البدع وصارت شعارا عندهم، لكن هذه ليست كذلك، لا سيما هو ذكر أنه لا يجوز لأحد أن يتوقف في حرف من حروف كتابه. فنقول على كل حال كل نؤخذ من قوله ويرد. ثم قال بعد ذلك والأئمة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، تكلمنا على أمر القرشية بتوسع، والمقصود أن عيسى عندما ينزل فسيكون الإمام الذي يؤم المسلمين هو ابن من أبناء الحسن، وهو محمد بن عبد الله الهاشمي الحسني الذي هو المهدي عند أهل السنة والجماعة. فأول هذه الأمة بعد رسول الله هو أبو بكر، وآخر هذه الأمة أول الأئمة بعد رسول الله أبو بكر، وآخر الأئمة في هذه الأمة هو المهدي، وكلهم قرشيون. وبهذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل بقية فقرات هذه الجملة. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.